بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة اللطائف الماتعة في تفسير سورة الواقعة في حلقتها الخامسة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الحرث شق الأرض، إثارتها وضع البذر فيها. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أخبروني عن البذور التي تلقون بها في الأرض بعد حرثها، أأنتم الذين تنبتونها وتصيرونها زرعا نضرا بهيجا أم نحن الذين نفعل ذلك. لا شك أن الذي يفعل ذلك هو الله جل جلاله، فهو الذي يصيرها زروعا ونباتا يانعا. وقد روي في حديث في إسناده مقال: لا تقولن زرعت ولكن قل حرثت، إن الله هو الزارع. وهذا الحديث إن صح، وكما قلنا في إسناده مقال، النهي فيه نهي إرشاد وأدب وليس نهي حظر وإيجاب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، وليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. هذه الآية حجة على منكر البعث، أي أخبروني عما تحرثون من أرضكم، تطرحون فيها البذر، أأنتم تنبتونه وتحصلونه زرعا أم الله الذي يفعل ذلك؟ إنما منكم البذر وشق الأرض. فإذا أخررتم أن الذي أخرج السنابل من الحب هو الله سبحانه وتعالى، فكيف تنكرون إخراج الموتى من الأرض وإعادتهم؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزرع الذي ينبت بين أيديهم وينمو ويؤتي ثماره، ما دورهم فيه؟ هل لكم فيه من دور إلا الحرث وإلقاء البذر، ثم ينتهي دوركم بعد ذلك لتبدأ القدرة الإلهية، ليبدأ الله جل جلاله عمله المعجز الخارق العجيب الذي لا يخطئ مرة كما يخطئ الإنسان في عمله، ولا ينحرف عن طريقه، ولا يضل الهدف المرسوم. الله جل جلاله هو الذي يتولى خطاها على طول الطريق في الرحلة العجيبة التي ما كان العقل ليصدقها وما كان الخيال ليتصورها، لولا أنها تحدث وتتصور، تحدث ويراها كل إنسان في صورة من الصور ونوع من الأنواع. الله جل جلاله هو الذي ينبت الزرع، من الإنسان الحرث ومن الله الإنبات. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع، نخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. الإنسان قد ينسب إليه الزرع باعتبار البدايات، كما قال تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أو في قصة يوسف تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يعني قد ينسب الزرع إلى الإنسان باعتبار بداياته الأولى، حرث الأرض وإلقاء البذر فيها، لكنه ينفى عنه باعتبار نتيجته ونهايته، كما نسب الرمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما رمى الحصباء في وجوه المشركين وصدورهم، ولكنه نفي عنه باعتبار النتيجة، فقال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنسب إليه الرمي باعتبار الحذف وإلقاء الحصى في وجوه القوم، ونفاه عنه باعتبار النتيجة، فيصبح معنى الآية وما أصبت عندما ألقيت بالحصباء في وجوه القوم ولكن الله هو الذي وفق إلى هذه الإصابة. أيضا الزرع قد ينسب إلى العبد باعتبار بداياته ومقدماته الأولى، الحرث ووضع البذر في الأرض، لكن ينفع عنه باعتبار النتيجة، فالله وحده هو الذي ينبت هذه الزروع إن شاء، كما يحدث في الأرحام ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، لو نشاء لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده فظلتم تفكهون، نحن الذين أنبتناه بلطفنا ورحمتنا وأبقيناه لكم رحمة بكم، ولو نشاء لجعلناه حطاما لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده فظلتم تفكهون. تتعجبون من السبب الذي أصابه في ذلك ما أصابه، والعرب تقول تفكهت بمعنى حزنت أو بمعنى تنعمت، فهي من عبارات الأضداد التي تدل على الشيء وضده. إنا لمغرمون يعني لموقع بنا، لمعذبون محارفون. المحارف هو الذي المحروم الذي يطلب فلا يرزق، وهو خلاف المبارك. المحارف هو المحروم الذي يطلب فلا يرزق وهو خلاف المبارك، أي نحن محارفون لا ينبت لنا مال ولا ينتج لنا ربح. فظلتم تفكهون، تتعجبون من السبب الذي أصابكم به ما أصابكم وتتلاومون فيما بينكم، بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن السحاب أم نحن المنزلون، بل الله الذي ينزله جل جلاله. لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا مرا لا يصلح لشراب ولا لزرع فهل لا تشكرون، هل لا تشكرون نعمة الله عليكم في إنزاله المطر عليكم عذبا زلالا لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ولقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب الماء يقول الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا، الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبه، إلهي على كل الأمور لك الحمد، فليس لما أوليت من نعم حد. أفرأيتم النار التي تورون، تقدحون من الزناد، تستخرجونها من أصلها، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. كان للعرب شجرتان، إحداهما المرخ أو المرخ، والثانية العفار. إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحك أحدهما بالآخر يخرج من بينهما شرر النار. وأيضا الله جل جلاله هو الذي أخرج هذه الشجرة التي عندما تيبس توقد فتصبح نارا. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة، تذكر بالنار الكبرى، بنار يوم القيامة. وفي الحديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، لو كانت مثل نار الدنيا لكافية. قال: فضت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. عياذا بالله من النار ومن عذاب النار. ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: فضل عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي المسافرين، من قولهم: أقوت الدار إذا رحل أهلها. وقيل المقوين الجائعين، ومتاعا للمقوين للحاضر والمسافر، لكل طعام لا يصلحه إلا النار. وقيل للمستمتعين من الناس أجمعين، الحاضر والبادي، الغني والفقير، الجميع يحتاجون إليها للطبخ والاستلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع. سبحانه ثم سبحانا يليق به. ومن ثم جاء: المسلمون شركاء في 3، النار والكلاء والماء. النار والكلاء والماء، المسلمون شركاء في هذه 3. وروي: 3 لا يمنعن، الماء والكلاء والنار. فسبح باسم ربك العظيم الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة: الماء الزلال، العذب، البارد. ولو شاء لجعله ملحا أجاجا كالبحار المغرقة. وخلق النار المحرقة، وجعل ذلك مصلحة للعباد، وجعلها منفعة لهم في معاشهم، وزجرا لهم في معادهم. فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فسبح باسم ربك العظيم. الكون كله من حولنا يعج بالتسبيح، ويسبح الرعد بحمده. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم. لاحظ الربط بين التسبيح والرضا، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. التسبيح يسكب الرضا والطمأنينة في القلوب المؤمنة، يسكب فيها برد الرضا، برد الرضا وبرد السكينة وبرد الطمأنينة، سواء قلنا التسبيح بمعنى التنزيه كقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أو كان التسبيح بمعنى الصلاة. فيقول موسى عليه السلام في دعائه لربه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يونس عليه السلام فزع إلى التسبيح في أحرج لحظاته، في أحرج أوقاته، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأخبرنا جل جلاله أن ملائكة الرحمن لا تفتر عن التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأن حملة العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. بل أخبرنا أن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.